تكون من البداية من بني إسرائيل برضو، من بني إسرائيل. ورزقناهم من الطيبات. إيش الرزق؟ إيش الرزق؟ وإيش الطيبات؟ ورزقناهم من الطيبات. الرزق لاحظوا، النعمة سواء مادية أو غير مادية، النعمة التي تجري وتستمر وتدر، دققوا معي، وتلبي حاجات، هذا شو بسموه رزق. كمان مرة، نعمة أنعمها الله على المستوى المادي أو معنى، هذه النعمة مالها حتى تسمى رزق؟ شو بتكون؟ تدر وتستمر وتلبي حاجات، شو اسمه هذا؟ رزق. لما يكون الله رازق واحد علم أو يعني في قدرة على الفهم، هذه نعمة، لاحظوا هذه نعمة بيستخدمها دائما في ايش؟ في فهمه، وتلبي حاجاته على قد فهمه. بنقوله الله رازقه ايش؟ علم، او رازقه جسد قوي، ما هذا رزق؟ نعمة؟ نعمة مستمرة معاه؟ مستمرة معاه، بتلبي حاجاته؟ بتلبي حاجاته، اسمها رزق. ليش بقول هيك على فكرة؟ ليش بنتحدث بهالطريقة في معاني الألفاظ؟ مشان لما نفهم، لأن وردت كلمة رزق في القرآن كثير، بشك، والطيبات كمان وردت إلى آخره، وهي بوأنا قديش واردة هون وهون وهون، نصير نفهم الآيات الثانية بشكل صحيح. طيب فهمنا الرزق، طب ممكن يرزقوا مثلا حدة بصر، مثلا قوة سمع، يرزقوا حكمة، يرزقوا ولد، نعمة ولا نقم الولد مرات؟ معناته مش رزق، بصفي مش رزق إذا نقمة هالولد، لأنه في الله سبحانه وتعالى حذر من بعض الأولاد مالهم عدو، عدو بعضهم عدو قلة. ورزقهم من الطيبات، إذا مبوع صدق ورزقهم من الطيبات. الطيبات ايش الطيب؟ اذا بتلاحظوا في القرآن الكريم وغيره في اللغة، ايش يقابل الطيب؟ خبيث. ايش يقابل الطيب؟ الخبيث. طيب ملاحظوا، ولذلك القذارة سواء كانت حسية او معنوية، حسية او معنوية، هي بتقابل الشيء الطيب، مش هيك؟ القذارة. واذا الطيب ممكن يكون اشي حسي او ممكن يكون اشي ايش؟ معنوي، في عالم المعنى اقصد. كيف لما نقول كلام طيب؟ كلام طيب، وفي الكلمة الطيبة كمان، كلمة طيبة، وفي كمان رزق طيب، ممكن شجرة طيبة. ايش الطيب؟ دققوا معي، مش احنا قلنا يقابل الخبيث، يقابل القذر، خبيث طيب، خبيث. الطيبون، طيبون للطيبات. ديروا بالكم هذه الآية مش وقتها اشرحها، بس في ناس بلتبس عليهم، اللي هي موضوع الخبيثون للخبيثات، الطيبون للطيبات، هذا المقصود فيه الأعمال مش الرجال والنساء. دققوا كمان معنا، الخبيثون للخبيثات، هذا مش النساء، مش رجال ونسوان، أعمال تليق، الأعمال الخبيثة تليق بمين والأعمال الطيبة تليق بمين؟ هذا مش وقته الآن أفسرها، لأنه هاي بصير فيها لأنه مبرؤون من الخباثة اللي بيكون أيوة. الآن إذن إيش الطيب؟ قلنا الطيب يقابل الخبيث، الطيب يقابل الخبيث، والخبيث قذارة. شو يعني قذارة وخبيث؟ دققوا معي، إيش طيب يعني؟ مثل، لاحظوا، كما خلق الله، فطر يعني، كما خلق الله الفطرة السليمة، كما خلق الله الفطرة السليمة على مستوى الجسد والنفس، ما يكون له أثر إيجابي عليك، شو بيكون اسمه؟ طيب. يعني الطعام الطيب لما تتناوله شو أثره؟ دائما انتبهوا للأثر، أثره إيجابي. طب والخبيث، الطعام الخبيث شو أثره؟ سلبي. طب والكلمة الخبيثة شو أثرها؟ سلبي، والكلمة الطيبة ايش اثرها؟ ايجابي. دقق معي، ها، ايجابي. اذا هذا لما تكون الفطرة مالها سليمة، جسد ونفس. فحتى نفهم الطيب اذا، ايوه، لما يكون اطب مطعمك على مستوى الحلال والحرام. ومين قال انه الله حرم شيء مفيد؟ لما بتستقرئ انت بتجد المحرمات كلها ايش؟ بتضرك. يعني الله رحمه فيك، انت جعل مصلحتك عباده له. تصوروا، ولا هو لما بيشربوا الخمر انول بتضرر، يعني انول بتضرر، يعني لما بيشربوا الخمر، لما بياكل الخنزير يعني مين بتضرر، لما بياكل الدم المسفوح بيشربه مين يتضرر، يعني تفاصيل طويله، مش هيك؟ فبالتالي اذا احل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. على ضوء ايش؟ على ضوء ما هو خالق في الفطره، فطره الجسد كجسد ولا كنفس، مش هيك؟ وبالتالي شو هو الطيب اللي بيقابل الخبيث؟ بنعرفه من خلال اثره في النفس البشريه، او اثره في الجسد، او وقتها منقول طيب او منقول خبيث، اثره في العقل، اثره في المجتمع. يعني مثلا كتاب كلام فيه كله طيب لانه كان اثره في المجتمع اصلاح الناس، هذا اثر طيب. فاذا فهمنا شو معنات طيب. ورزقهم